الانفراد على الاعتماد انتقاله الى الانفراد الى الاعتماد. نعم. المثال رجل يصلي منفردا وحده ثم حضر الجماعه فلما راى الجماعه دخل معهم فهنا انتقل من انفراد الى ائتمام. وش ترتب عليه؟ لا لا ما يهم يجلس ينتظر، المهم انتقل من انفراد الى ائتمام، كان منفردا ثم صار مؤتما. لا ما استأنف، اذا استأنف ما انتقل. هذا هو اللي تصورته. لا لا اذا استأنف بارك الله فيك ما انتقل.